بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. لا، ما استعاذ بالله، ما استعاذ بالله فأعيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، استكمالا للباب السابق اللي هو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، في هذا الباب يعني نحب أن نشير إلى مسألة بشيء من التوضيح. أن جملة من العلماء يقولون إن هذا النهي الذي ورد في الحديث لا يقول أحدكم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، كذا الحديث لا يقول أن أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. جملة من العلماء من يرى أن هذا النهي إنما هم باب إيش؟ من باب الأدب وليس للتحريم، وليس التحريم، بناء على كما قلنا ما جاء من النصوص التي أجازت ذلك، كحديث تلد إلى أمت ربها، أو ما جاء في قوله تعالى كن عند ربك، ونحو ذلك من النصوص. الحافظ بن حجر من باب التوضيح يقول عندما جاء هذا الحديث قال: اتفق العلماء على أن النهي الوارد للتنزيه، كذا قال، اتفق العلماء على أن النهي الوارد للتنزيه. أيضا قال في موضع آخر رحمه الله قال: فدل على أن النهي محمول على الإطلاق، كان في قضية ربك، كل شخص يقول ربك عند الإطلاق هذا يختص بالله فلا يجوز. قال: ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه مثل ما حكى الاتفاق على ذلك، وما ورد من ذلك في بيان الجواز، يعني النهي للتنزيه والنصوص الأخرى تدل على الجواز، يعني ليس النهي ليش للتحريم، أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك. إذن الآن الحافظ كم ذكر من جواب؟ ثلاث أجوبة. الجواب الأول في مسألة الرب أنه عند الإطلاق هذا يختص بالله، فلا يجوز أن يقال ذلك إيش للسيد المالك. والجواب الثاني أن الحديث حديث الباب يحمل على ماذا؟ على النهي من باب الأدب أو من باب الكراهة التنزيهية، والنصوص الأخرى تدل على ماذا؟ على الجواز. أو الجواب الثالث أن النهي يحمل على ماذا؟ على الإكثار من هذه الكلمات. هنا في الباب الذي سمعناه قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب لا يرد من سأل بالله. ما وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ هذا الباب أورده المؤلف تقريرا لما مر بنا مرارا من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهنا لما قال باب لا يرد من سأل بالله، كل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا للرب سبحانه وتعالى. شخص سألك بالله قال أسألك بالله كذا، من باب تعظيم الله وإجلاله لما سألك بالله عز وجل أن ماذا؟ أن لا ترد سؤله. هذا أمر. هنا قال الشيخ: باب لا يرد من سأل بالله. يبقى الكلام في هذه المسألة، حكم هذه المسألة. هنا الحديث كما سمعنا: من سأل بالله فأعطوه، فهل هذا على الوجوب أم المسألة فيها تفصيل؟ يعني من التفصيل الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما هو عندكم في فتح المجيد، يقول: إذا سأل شخص بالله، سأل بالله حقا له مثلا في بيت المال، فعندئذ إيش؟ نعم، يجب. إذا سأل سأل بالله حقا له كأن يكون له حق في بيت المال فيجب إعطاءه سؤله. حال أخرى لو سأل المحتاج، لو سأل المحتاج شخصا له فضل مال، له فضل مال، فأيضا كذلك يجب إعطاء ماذا؟ إعطاء هذا السائل تعظيما لله سبحانه وتعالى حيث سأل بالله عز وجل. فتلاحظ الآن الشيخ عبد الرحمن حسن ذكر هذه الحالة وتلك، يعني متى يجب إن سأل حقا له أو سأل وهو محتاج من له إيش فضل في ماله. أما إذا سأل السائل من لا فضل عنده، من لا فضل عنده، فهنا يكون على سبيل الاستحباب، يستحب له أن يعطيه سؤله. هذا ما يتعلق بهذا التفصيل. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية له تفصيل أو له كلام في المسألة، يقول لو أن شخصا سأل قال، قال مثلا في المسجد قال أسألكم بالله أن تعطوني، فيقول إذا سأل بالله تعالى هكذا على العموم دون تعيين فلا يجب، فلا يجب ماذا؟ إعطاءه سؤله. لكن لو سأل شخصا بعينه قال أسألك يا زيد أسألك بالله أن تعطيني، فعندئذ إيش يكون الوجوب. كذا قال الشيخ رحمه الله كما نقل في الاختيارات. ويعني في الجملة نؤكد على جانب مهم ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في غير موطن في العبودية وفي الردع البكري وغيرهما، أن الأصل أيها الإخوة الكرام، الأصل في سؤال الناس المنع، أو يقول الأصل في سؤال الناس التحريم إلا لضرورة، مرة يقول إلا لحاجة، فعلى كل منا أن يوطن نفسه دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان يعلق سؤله وحاجته بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. أيضا نبه بعض العلماء على أن هنا لما جاء في الحديث من سألكم بالله فأعطوا، أنه جاءت حديث عنه عليه الصلاة والسلام تدل على كراهية السؤال بالله. لماذا؟ لما فيه إيش من التشديد على الناس، لما يجي واحد يقول أسألك بالله أن تعطيني كذا، هذا يوقع الناس في إيش شيء من إيش من الحرج. نبه على هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول جاءت حديث وردت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث في ماذا؟ في النهي عن السؤال بالله لما في ذلك من إيش من التشديد على الناس. من الحديث التي وردت قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. يعني مما يذكر في هذا المقام، وإن كان هذا يعني ذكره ابن منصور في فتح الحميد، أنه لما قرأ هذا الباب على الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب لما قرأ عليه قام أحد الحاضرين وسأل الشيخ من باب الاختبار، والآن يختبر الشيخ عبد الوهاب، فسأله بالله إيش أن يعطيه عباءة، أن يعطيه بشتة، فالشيخ رحمه الله أعطاه إيش أعطاه عباءته وقال كما أقرأ عليكم، قال الشيخ رحمه الله عبد الوهاب لهذا السائل الذي أخذ العباءة بعد أن سأل بالله، قال الشيخ قال لا تعود أن تسأل بالله أحدا من الخلق. فالمقصود أنه قد يكون هذا فيه شيء من ماذا؟ قد يكون فيه من شيء من إيش من الحرج أو التشديد على الناس، والله تعالى أعلم. قال عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فأعيده. نعم، شخص قال أعوذ بالله بكذا علينا أن نعيده، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق ذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام على ابنة الجون عليه الصلاة والسلام، فلما دخل بها قالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام قد عدت بمعاد الحقي بأهلك. كذا جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كما بين العلم من استعاذ بالله فأعيدوه ما لم إيش ما لم يعني يستعذ بالله من أجل أن يسلب حقا لله سبحانه أو حقا عليه. من سأل بالله فأعطوه، هو ظاهر الحديث الوجوب، لكن كما مر بنا على حسب التفصيل السابق. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه. الجمهور على أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس فهي واجبة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. فإذا إجابة الدعوة مستحبة، وإلا وليمة العرس فقد جاء فيها هذا النص فيجب يعني تلبية الدعوة، إلا إذا كان ثمة مرض أو بعد أو مشقة، وهذا تفصيله في كتب الفقه والآداب. ثم قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم، هذا أيضا أيها الفضلاء هذا من تمام تحقيق التوحيد ومن باب تحقيق إقامة الدين لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، أن الشخص إذا قدم لك معروفا فاجتهد لماذا في أن تكافئه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. الدعاء يفضل نوع من المكافأة، الدعاء نوع من المكافأة. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا أهدت هدية أو تصدقت بصدقة تقول لرسولها ماذا قالوا، ماذا قال هؤلاء القوم الذين جاءتهم هذه الهدية والصدقة، فيقول هذا الرسول قالوا بارك الله فيكم، فتقول عائشة وفيهم بارك الله نقابل دعاءهم بدعاء ويبقى الأجر لنا كامل عند الله، وكما جاءنا. وهذا مصداق الآية الكريمة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فالشخص إذا ما استطاع أن يكافئ أهداك الشخص أحسن إليك بالمال أو أحسن إليك بجاه أو نحو ذلك ولم تستطع أن تكافئه بمثل هذا الصنيع فادعوا له حتى تروا، أي تعلموا، وهذه جاءت في رواية حتى تعلموا، وجاءت تضبط إيش حتى تروا، وإما نقول حتى تروا يعني تظنوا، أو حتى تروا يعني ماذا يعني تعلم، حتى تروا أنكم قد كافأتم. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف يقول قضية هنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يقول ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق سبحانه وتعالى، لأنك إذا لم تكافئ بقي في قلبك له أي المخلوق نوع من إيش، نوع من التأله، نوع من إيش التأله، نوع من الذل. فالمؤمن الموحد الذي يريد أن يحقق مقامات التوحيد الرفيعة عليه ماذا؟ أنه إذا أحسن إليه أن يكافئ. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. قال رحمه الله في المجموع الجزء الأول صفحة 39. طيب ننتقل الباب الذي يليه. باب لا يسأل وجه الله إلا الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. يعني هذا الباب سلسة بالباب السابق واضحة، فهذا الباب هو يعني هذا أدب لمن؟ أدب في حق السائل. والباب السابق أدب في حق من؟ المسؤول، في حق إيش؟ المسؤول. هذا أمر أمر نحب أن نشير إليه، لما هنا في قول عليه الصلاة والسلام الباب السابق تنبيه نسينا أن ننبه عليه، لما قال من سأل بالله فأعطوه ذكرنا التفصيل السابق. أيضا مما يوضح ذلك أن الشخص إذا سأل بالله فنعطيه ما لم يكن إيش أيضا ما لم يكن إثما أو فيه ضرر على ماذا على المسؤول، مثل ما قال لو قالت أسألك بالله تعطيه ما لن أفعل به كيت وكيت للمحرمات فلا يجاب، أو سألك بالله ما فيه ماذا فيه ضر عليك فلا يعني يجب أن تعطى سؤاله. هذا الباب الذي سمعناه باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إذن هذا أدب في حق السائل، وهو أن على السائل أن يعظم وأن يحترم أسماء الله عز وجل، ومن ذلك وصفاته، ومن ذلك صفة الوجه. فالشخص إذا سأل فلا يسأل بوجه الله إلا في ماذا؟ إلا في الأمور العظام. ولهذا قال مثل الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالأمور العظام نعم يسأل بوجه الله، أما واحد يجي يقول أسألك بوجه الله أن تعطيني ريالا أو خمس ريالات، هذا ينافي كمال التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى وما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال. إذا اتضح لك الآن أن هذا أدب للسائل، وأن عليه أن يعظم صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن يسأل العبد بوجه الله إلا الجنة وما يلحق بها كما سيأتي تصيره، كل ذلك من باب إجلال الله وتعظيمه. هذا أمر. الأمر الثاني، هنا الشيخ قال باب لا يسأل، يمكن قال يعني يمكن يكون نفيا أو يكون نهيا، ليس كذلك؟ ويمكن أن يكون نهيا فنقول باب لا يسأل بوجه الله، ويمكن أن يكون نفيا فنقول باب لا يسأل بوجه الله، والمعنى يعني المعنى متقارب. الحديث الذي بين أيدينا يعني ذكر العلم أنه ضعيف، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله قال الحديث فيه لين وفيه ضعف، يقول لكنه ينجبر بالروايات الأخرى. وأيضا الشيخ ناصر يعني الألباني رحمه الله، ناصر الدين الألباني أيضا صححه في صحيح أبي داود، وهو الحديث قال نكره أبي داود. من الحديث التي تشهد بهذا حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا الحديث حسنه العراقي والمناوي وأيضا كذلك الألباني. أيضا من مسائل هذا الباب لا يسأل وجه الله الجنة، ذكر العلماء ومنهم العراقي أن أيضا يلحق بقضية السؤال بوجه الله الجنة أيضا الأمور العظام، فلك أن تسأل بوجه الله تعالى الجنة وماذا؟ والأمور العظام. فالحديث هنا ليس إيش للتخصيص بالجنة، وإنما الجنة هذا إيش أشمل يكون بالمثال أحد أفراد هذه الأمور العظام الجليلة. فلو سأل بوجه الله تعالى ما يقرب إلى الجنة من السلامة من الفتن، أو مثلا الاستقامة والعمل الصالح، فهذا الإشكال فيه كما نبه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله. إذن لك أن تسأل بوجه الله لماذا؟ لك أن تسأل بوجه الله تعالى فيما يتعلق بالجنة أو الأمور العظام التي تكون سبيلا وذريعة إلى هذه الجنة من جهة إيش؟ الثبات على دين الله والسلام من الفتن ونحو ذلك. يبقى عندنا يعني إشكال أورده الشيخ عبد الرحمن الحسن وأجاب عنه، وهي أنه الآن الحديث قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وجاءت حديث فيها استعادة، والاستعادة نوع من السؤال، أليس كذلك؟ الاستعادة هي طلب، جاءت حديث فيها الاستعادة بوجه الله، أليس كذلك؟ أعوذ بوجهك لما نزلت الآية قل هو القادر، وأيضا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وأيضا ما يعني ما حصل في قضية أنه سلم في ذهاب الطائف لما قال أعوذ بوجهك الذي أشرقت الآخرة، وأنت الحديث في كلام، لكن جاءت حديث كثيرة ذكرها ابن القيم في مختص الصواعق. المهم أنه جاءت حديث فيها الاستعادة بوجه الله سبحانه وتعالى، جاءت حديث يعني كثيرة وحديث في هذا ثابت، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ فالجواب عن هذا قريب ما سمعناه، أن يقال أن السؤال وكذا أيضا السعادة إذا كان يعني سؤالا للجنة أو ما يقرب إليه، وكذلك لما تقول أعوذ بوجهك، لما الحديث أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، فأيضا هذا يعتبر ماذا؟ من الأمور ماذا؟ من الأمور العظام، الأمور العظام التي هي طريق إلى الجنة. هذا جواب. الجواب الآخر الذي ذكره بعض العلماء أن أن هنا في حديث لا يسأل وجه الله الجنة هذا يتعلق بسؤال المخلوق، تجي تقول المخلوق أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا من حطام الدنيا، فهنا سؤال السؤال موجه لمن؟ للمخلوق. لكن هناك استعاذة بمن؟ استعاذة بالله، أن تقول أعوذ بوجه كذلك. فبعض العلماء فرق هذا التفريق كما نقل عن المناوي. فإذا عندنا جوابان الجمع بين هذين الأمرين. نبه الشراح إلى أن هذا الحديث فيه صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فنحن أهل السنة والجماعة نثبت الوجه ولا نتأول الوجه كما يتأوله بعض أهل البدع أن الوجه يورد به الذات، أو يزعم بعضهم أن الوجه مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى له وجه يليق به كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، ومن حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أخرجه مسلم. طيب سبق ننتقل الباب الذي يليه، باب ما جاء في لو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا الشيخ رحمه الله يقول باب ما جاء في اللو. ما وجه إراد هذا الباب ضمن التوحيد؟ ظاهر، لأن قول لو في شيء مضى ووقع قوله في هذا المقام لا تفيد إلا ماذا؟ إلا التحسر والمعارضة للقدر، وهذا مما ينافي توحيد الله عز وجل وينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن كلمة لو عندما تقال على سبيل التحسر على سبيل التسخط لا شك أن هذا ينافي الإيمان بالقدر، وينافي أيضا ما يتعلق بقضية الرضا بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا حتى تكون مسألة واضحة في باب ما جاء في منك القدر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، ما ينتظم أيها الأخوة الكرام ما ينتظم توحيدك إلا إيش؟ إلا إذا أمنت بالقدر. وكل إنسان يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ونحو ذلك من العبارات التي تكون مقام تحسر وتسخط على شيء مضى وقع وانتهى، هذا تجد فعلا سبب ضعف الإيمان بالقدر. فهذا وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. قوله باب ما جاء في اللو يعني ما جاء من الوعيد كما عندنا الآن في الآيتين الكريمتين وحديث الباب. الأمر الثالث يعني نبه العلماء هنا قال باب ما جاء في اللو، أدخل الألف واللام على حرف، ومن المعلوم أن الألف واللام لا تدخل على ماذا؟ إلا على الأسماء. يعني ونبه الشارع رحمه الله أن المراد باب ما جاء في لو يعني ما جاء في لفظ، يعني في لفظ لو، يعني فلفظ اسم، لا سيما قد جاء بذلك الحديث، جاء في حديث في بعض رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام إياك واللو، هكذا إياك واللو فإن اللو من عمل الشيطان، هكذا. الأمر الثالث لما ننظر إلى كلام شراح كتاب التوحيد أو قبل هذا شراح الحديث تجد أن شراح الحديث يعني لهم كلام طويل في هذه المسألة من جهة ماذا؟ هل القول لو هذا يعتبر يعني محرما ممنوعا، وكيف يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي جاء فيها استعمال لو. والإمام البخاري في صحيحه في كتاب التمني عقد هذا الباب، قال باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو. فقال العلماء يعني لما جاء كلامه عند هذا الباب يعني أن الأصل فيها المنع إلا إيش ما جاء بالدليل إيش بتجويزه وإباحته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل يعني عن مسألة هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله حديث الباب، ويعني هل هو منسوخ بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى وددت لو كان صبر. فالمقصود يعني أن كلام العلماء وشراح الحديث يعني كثير في هذا يعني كثير جدا. ونحن في مقام الآن أن نعرض المسألة بشيء من الإيجاز والاختصار. يعني لعل ممن يعني أجاد في عرض المسألة بشيء من التقريب والتيسير وفي استيعاب لهذه الأقوال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمه الله. فالشيخ محمد بن عثيمين ذكر أحوال وأحكام لو من خلال شرحه لهذا الباب في القلب. فنعطيكم خلاصة ما ذكره مع بعض الزيادات الموجودة في بعض الكتب الأخرى. فمما ذكره عليه رحمة الله قال إن لو أحوالها وأحكامها لها عدة أحوال. أولا الحالة الأولى أن تستعمل لو على سبيل الاعتراض على الشر. يستخدم لو على سبيل الاعتراض على ماذا؟ على الشر. ويعني ما مثاله أو ما دليله؟ ما جاء عند المنافقين لما قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية الثانية عندنا في المتن الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فهنا الآن لاحظ هؤلاء المنافقون استعملوا لو اعتراضا على ماذا؟ على الشر. أين الاعتراض؟ لاحظ لو أطاعونا في ماذا؟ نعم لو أطاعونا في في في في ترك إيش الخروج والجهاد في سبيل الله. يمكن قد يكون هناك مثال أوضح وهو ما عند مشرك العرب عندما يعترضون على الشرع بالقدر. لم يقول لو شاء الله، لاحظ استعمل لو شاء الله ما أشركنا. فلاحظ هذا اعتراض على إيش الشرع، لو شاء الله ما أشركنا. فهم يعترضون بلو على ماذا؟ على مقاربة إيش للشرك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي استعمال لو من باب الاعتراض على القدر، من باب الاعتراض إيش على القدر. ومنها الآية الأولى اللي عندنا في الباب لما قال الشيخ قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. فهذا اعتراض على القدر. يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. فهذا اعتراض على القدر. للمعلوم ما قاله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخرون. الحالة الثالثة وهو أن يقول لو على سبيل التحسر والجزع والتسخط فهذا محرم. وعلى هذا يحمل حديث الباب لما قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولا تقل قدر الله وما شاء فعل. إذن كون إنسان مثلا يسافر يتعرض لحادث سيارة، يتعرض حادث في سيارته ثم بعد يقول لو أني ما سافرت ولو أني ما اتجهت مع هذا الطريق هذا لا ينفع، انتهى الأمر، قضي الأمر. فما على الإنسان إلا أن يقول قدر الله ما شاء فعل. ونحن نؤكد على إخواننا الفضلاء أن على الإنسان أن يترك لو بلسان المقال وبلسان الحال. البعض حتى يجد يمكن يعني لا يتلفظ بذلك ولا ينطق بذلك ولله الحمد، لكن إيش تجد أن لو التي هي بلسان الحال تعمل عملها في قلبه. تجد الآن يقول في قلبه ويعني يتحسر أنه جاء مع هذا الطريق. فما دام الأمر قضي مع الإنسان لنقول قدر الله ما شاء فعل، الخير فيما اختار الله، يعني ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. هذه الحالة أن تستعمل لو على سبيل التحسر والتسخط. الحالة الرابعة أن تستخدم على سبيل التمني، على سبيل التمني. فهنا إن كان على سبيل تمني الخير فهذا محمود ومستحب، وإن كان على سبيل تمني الشر فهذا مذموم وإثم، كما جاء ذلك في حديث أبي كبشة الأنباري. في حديث أبي كبشة أقرأ عليكم شيئا منه، قال عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال عليه السلام فهما ايش؟ فهما في الأجر سواء. أخرجه أحمد. فلاحظنا الآن هنا لما قال لو كان لي مثل مال فلان، يعني هذا رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ويرى فلان الذي آتاه الله يعني هذا العلم والمال وينفق هذا المال في طاعة الله في الخير في أعمال البر، فيقول لو كان عندي مال فلان لفعلت مثل ما فعل. قال أثنى هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء كما قال حافظ بن رجب، لماذا؟ في أصل العمل، لكن المضاعفة لكل من إيش؟ لصاحب التمني ولا صاحب العمل؟ لصاحب العمل. كذا قال حافظ بن رجب في جامع العلوم، وكذا أيضا ثمة الحديث رجل آتاه الله تعالى مالا ولم يؤته علما فهو يعني يضعه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله تعالى لا مالا ولا علما فهو يقول لو كان عندي مال فلان لا فعلت مثل ما فعل. قال هما في الوزر سواء، كذا جاء الحديث معناه عنه عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الفضلاء، إذا استعملت له على سبيل التمني، فإن كان تمنيا للخير فهذا محبوب، وإن كان تمنيا للشر فهو بهذا يأتب. ويبدو أن التمني هنا في الحديث الذي ذكر والله أعلم هو التمني الذي يكون يعني إما أن يكون نطقا نطق بذلك بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو أن هذا التمني يحمل على ماذا؟ على هم العزم وليس مجرد إيش؟ هم خاطر. فالهم الذي يكون معه عزم هو الذي يؤخذ به العبد دون هم الخاطر، فهذا لا يؤخذ به العبد. فالإمام أحمد رحمه الله وابن تيمية أيضا تبعا له يفرقون بين هم الخاطر وبين هم ماذا؟ هم العزم. فما جاء في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، هم يوسف عليه السلام هم خاطر لا يعد لا يعد شيئا، لا يعد إثما ولا ذنبا، وأما هم امرأة العزيز فكما لا يخفى هم عزم وإصرار. هذه الحالة الرابعة. من الحالة عندنا حالة خامسة، يعني هي نضيفها ذكر شيخ الإسلام التيمين، يعني نضيفها لما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين، وهي أن تستعمل لو من باب إيش؟ بيان العلم النافع. لبيان علم النافع هذا محبوب، مثل ماذا؟ مثل ما جاء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونحو ذلك. يبقى الحالة الثالثة من كلام الشيخ محمد أن تكون على سبيل الخبر، على سبيل الخبر أو بيان الحال. كان يقول مثلا لو اجتهدت لنجحت ونحو ذلك، هذا يعني لا إشكال فيه. هذه بعض أحوال لو المستفاد من كلام أهل العلم. هنا أحيانا يبقى إشكال، بعض الناس أحيانا يقول أنا أستعمل لو من باب السبب، أنا أقول لو أني مثلا يعني فقدت السيارة وفحصتها ما وقع هذا الحادث، ويقول هذا الحادث وقع بسبب أني إيش؟ أني ما فحصت السيارة، ما تفقدت الإطارات، يقول هذا الحادث بسبب إيش؟ ماذا؟ بسبب ان الاطار مثلا ايش انفجر. فيقول انا استخدم لو من باب ايش؟ انه ايش سبب مسبب. هذه ثرت ابن القيم رحمه الله يعني اجاب عن هذا، فاقع عليكم كلامه رحمه الله كما جاء في زاد المعاد. يقول رحمه الله لو في الحديث حديث الباب لا فائده منه وغير مستقبل لما استدبره من امره وغير مستقيل عثرته بلو، وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله قدره. قال فهو تكذيب أو معارضة للقدر، فهو تكذيب أو معارضة للقدر. فإن قيل هذا هو اللبس، فإن قيل إن ذلك من الأسباب فالقدر يدفع القدر، القدر يدفع القدر. يعني هو يقول أنا أقول لو أني أخذت هذا الدواء الفلاني لما إيش؟ لما حصل استفحال المرض، ولا شك أنه لو سبب لما هو سبب سبب الأعم الأغلب. يقول فإن قيل إن ذلك من الأسباب فالقدر يدفع القدر، فالجواب لكن ينفع قبل وقوع القدر، ينفع قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه. إلى أن قال ولو في هذا المقام، في مقام التحسر على شيء مضى وقع وانتهى، قال لو تورث العجز والكسل. إيه تورث العجز والكسل، وأصل المعاصي كلها من العجز، أصل المعاصي كلها إيش؟ من العجز، اللي هو إيش؟ يعني التفريط والإضاعة كما سئل. فإذا يا أخواني إذا انتهى الأمر قضي، ما في داعي إنسان يعني يأكل قلبه ويعني يتحسر ويعني يعمل حزنه في فؤاده، بل عليه أن يقبل وأن يعني يقبل هذا الأمر ويصبر على ما أصابه ويقول كما يقول أهل الإيمان قدر الله وما شاء فعل. أيضا مما هذا الكلام طرحناه عليكم من زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 57 و300. وأيضا تحدث رحمه الله بالقيم في إعلام الموقعين عن مفاسد لو، يعني نذكرها كما بينها بالقيم. قال أولا أنه ذريع إلى عمل الشيطان، هذا واضح في الحديث أليس كذلك؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. اثنين أن كلمة لو في مثل هذا المقام لا تجدي إلا الحزن والندم، والشيطان هذا استبراد الشيطان أيها الأخوة عادنا الله منه، هو يفرح عندما يرى المؤمن إيش يعني يحزن. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ثلاثة السخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعله. ثم قال الشيخ لاحظ العلماء رحمة الله عليهم بقدر ما يهتمون بسلامة الألفاظ يهتمون بما هو آكل من ذلك اللي هو ما يتعلق بسلامة القلب. قال وما ذاك لمجرد لفظ لو، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان. قال وما ذاك لمجرد لفظ لو، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان. كذا قال في إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 57 و100. طيب نرجع للمثل. قال المصنف وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، مر بنا أن هذه كما لا يخفى ثم قالت المنافقين، فتجد أنهم يعني استعملوا هذه الكلمة في سبيل على سبيل الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الرد، قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وجه إرادة هذه الآية ضمن كتاب التوحيد كما بين الشيخ سليمان في تفسير عبد الحميد أن قول لو في مثل هذه المقامات هي من كلام المنافقين، جاءت مقام عن ذكر أحوال المنافقين وجاءت على سبيل الذم والتحذير. وجاء الرد أن هذا إيش؟ أن هذا قدر الله، وإذا جاء الأجل كما قال يعني لا ينفع الحذر من ماذا؟ من القدر. الآية الثانية قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم، من القائل الآن هنا؟ من؟ المنافق. الذين قالوا لإخوانهم وقعد، نعم قعد تركوا جهاد سبيل الله في غزة أحد، لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا إخوانهم، من مراد بإخوانهم هنا؟ نعم الصحابة الذين قتلوا واستشهدوا رضي الله عنهم. فذكر العلماء لما قالوا الذين قالوا إخوانهم، فهؤلاء المؤمنون إخوان للمنافقين باعتبار أي أخوة؟ استلف بعد في جزء إنسانية، ما طعف إنسانية من تالي. هنا إنسانية أول ما جاءت الماسونية ثم لا الأخوة هنا كما قال أخوة إيش؟ أخوة في النسب. هو الآن هؤلاء من يعني الجملة من أهل أقول بعض أهل المدينة كانوا ممن تلبس بالنفاق أليس كذلك؟ قال تعالى ومن حولكم من الأعراب ينافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلم. فإما نقول أخوة في النسب أو أخوة باعتبار الظاهر، لأن أهل النفاق بالظاهر ماذا يعتبرون؟ ماذا يعتبرون؟ إيش من أهل الإسلام. كذلك المنافق كما هو معلوم يعامل معاملة المسلم باعتبار يظهر الإسلام، ولهذا كما قال العلماء المنافقون في عين السلام كانوا يصلى عليهم ويدفن مقابل المسلمين ما كان لهم مقبرة تخصهم، لأنهم ظاهرهم ماذا؟ هم يظهرون الإسلام. لكن لو أظهروا نفاقهم وأظهروا زندقتهم فعندئذ يعاملون بحسب ما أظهروا. وعلى مدام ذكرنا الإنسانية فنقول إخواني يقرؤون ما كتبه محمد حسين عليه رحمة الله في الإسلام الحضارة الغربية، ما كتبه محمد قطب في الإنسانية، ما كتبه الشيخ بكر عليه رحمة الله في معجم المناهج الأرضية. يعني هذه من المصطلحات الآن التي يعني للأسف عمت وطمه، يعني يستملح أحدهم ويقول هذا عمل إنسان، هذه أخوة إنسانية. يعني الإنسان لما تنظر مادة الإنسان يعني هذه الإنسانية لا يترتب عليها أخوة. الأخوة عندنا الأخوة الإيمانية. قال تعالى يقول إنما المؤمنون أخوة، بعد حصر. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما تبين حصر. إنما وليكم الولاية، لأن المحبة والنصرة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى محمد رسول الله الذي أشداء على الكفار. يعني فلا تأتي العبارات أحيانا التي أحيانا يعني فيها نوع من دغدغة المشاعر، وأحيانا ربما ظاهرها الرحمة، ومن خلال هذه العبارات والمصطلحات والكلمات المعسولة يعني يجهز على عقيدة الولاء والبراء، ويجهز على قضية الأخوة الإيمانية. والله المستعان. انتهينا من الكلام عند هذه الآية الكريمة. نأتي لحديث الباب الذي يعد من جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا أول حديث كما تعرفون، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكل خير. احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. احرص على ما ينفعك، وما اسم موصول يفيد العموم، فكل ما ينفعك احرص عليه. وقدم الفاضل على المفضول، وقدم الأمور الدينية على الأمور الدنيوية، وقدم الأمور المتعدية في الجملة على الأمور التي لا تتعدى إلى الغير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم، فهنا لاحظ الوصية، هذه الوصية الجامعة. احرص على ما ينفعك من باب فعل الأسباب وبذلها، واستعن بالله من باب الإيمان بالقدر والتوكل على الله. ولاحظ الآن إياك نعبد وإياك نستعين، التي هي تعتبر خلاصة الكتب المنزلة، مثل ما يذكر شيخ الإسلام من قال ورد في الآثار أن عدد الكتب المنزلة 104، جاءت بذلك حديث آثار الله أعلم بثبوتها، عددها 104، والمئة وأربعة يقولون إيش جاءت خلاصتها في الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهذه جاءت خلاصتها في القرآن، وخلاصة القرآن جاءت في المفصل قاف إلى الناس، وخلاصة المفصل وزبدته جاءت في ماذا؟ في فاتحة الكتاب القرآن العظيم. وزبدة وخلاصة الفاتحة جاءت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا تحقيقا للشرع اللي هو حرص على ما ينفعه، وإياك نستعين تحقيقا للتوكل والإيمان بالقدر. واستعن بالله ولا تعجل، ولا تعجل في بعض الفاظ، ولا تعجزن. هنا في هذه المسألة، في مسألة العجز، هنا المراد بالعجز، المراد بالعجز ما هو ضد القدرة. لو كان العجز اللي هو ضد القدرة لكان الإنسان معذور، أليس كذلك؟ يعني كل إنسان عاجز، يعني مثلا ما يستطيع مثلا أن يصلي واقفا، فالعجز اللي هو ضد القدرة هذا لا لوم على العبد فيه. لكن هنا نفسه يقول لا تعجز، المراد بالنهي عن العجز اللي هو الإضاعة والتفريط. يعني الإضاعة والتفريط. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول والكيس مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسببات والنافع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله السلام ولا تعجز، قال العجز هو الإضاعة والتفريط والتوالي، كما في الحديث إن كان في كلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز اللي هو إيش؟ الإضاعة والتفريط. والكيس هو ماذا؟ هو الحرص مباشرة الأسباب والقيام بها. قال الشيخ وليس المراد بالعجز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يضاد القدرة، فإن من لا قدرة له بحال لا يرى، فإن من لا قدرة له بحال لا يرى. كذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 36 و100. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء، الحديث كما قرر أهل العلم وكما نقل شيخ الإسلام، يقال جاء عن ابن المقفع، لكن هي حكمة، والحكمة ضالت المؤمن. قال العلماء في هذا هما أمران لا ثالث لهم، أمر لك فيه حيلة وأمر لا حيلة لك فيه. فالأمر الذي لك فيه حيلة فلا تعجز. معنى الأمر الذي لك فيه حيلة؟ يعني لك فيه قدرة، أمر هو في مقدورك لا تعجز، احرص وابذل واجتهد. وأمر لا حيلة لك فيه مثل المصائب عندما تحل بالعبد، شيء لا طاقة لك، فهذا الأمر الذي لا حيلة لك فيه ماذا؟ لا إيش؟ لا تجزع، اصبر واحتسب، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر، قل قدر الله وما شاء فعل. قال ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. نعم قل قدر الله هكذا قال الشيخ باز يقول هذا هو الأظهر، وإن كان يعني جاء في بعض الروايات ولكن قل قدر الله، لكن الأظهر كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه ولكن قل قدر الله، فإن لو دفع من الشيطان بين ذلك كون هذا ريعة إلى التحسر والندم والتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يقول أيضا الشيخ سامي كلمة جميلة في هذا الباب، يقول فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله، وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد. ثم ذكر هما أمران، أمر لك فيه حيلة فلا تعجز، وأمر لا حيلة لك فيه فلا تجزع، كذا قال في الفتاوى الثامن صفحة 32. من أيضا يعني التحقيقات وفتوحات ابن القيم رحمه الله في المدارج، يقول عند ما جاء الكلام في المسألة هذه، قال العلل التي تنفى في الأسباب، العلل هذه علل وعوائق، واحد الاعتماد عليها، فالاعتماد على الأسباب ماذا؟ الالتفات إلى أسباب شرك، طيب هذا واحد. اثنين ترك ما أمر الله به من الأسباب، قال قد يكون كفرا أو ظلما، ترك الأسباب حين يصل حد الكفر، واحد يترك التوحيد ولا يترك الصلاة. قال فأمر نسلم بالحرص على الأسباب كما في الحديث، والاستعانة بمن؟ بالله اللي هو إيش؟ المسبب. ونهى عن العجز، إيش العجز؟ لاحظ العجز هو ماذا؟ تقصير في الأسباب وماذا؟ وتقصير في الاستعانة بالله. فابن القيم لاحظ الآن جعل العجز إما أن يقصر في الأسباب هذا من العجز، وإما ماذا؟ أن يقصر في ماذا؟ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من القوة، القوة في الأمرين، القوة في فعل الأسباب والقوة في ماذا؟ في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كذا قال رحمه الله في المدارج الجزء الثالث صفحة 51. طيب تفضل يا الغني شيخ في تنبيه الأخوة في الجامعة، ينبهون الأخوان المشتركين في اختبار لصور 3 أن بعد نهاية الدرس من هذه الليلة سوف يكون اختبار لصور 3. باب النهي عن سب الريح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قوله المؤلف هنا باب النهي عن سب الريح، إن هذا الباب يعني له صلة بباب السابق، وهو إيش؟ باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله، فبينهما عموم وخصوص. هذا الباب أخص من إيش؟ من الباب الذي جاء من قبل. هذا الأمر الثاني، هنا لما قال باب النهي عن سب الريح، السب هو الشتم واللعن، وقد مر بنا أن السب يعني لم يعني يحد من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، فيكون المدار على ماذا؟ على تعريفه ماذا من جهة ماذا؟ وحده من جهة ماذا؟ من جهة العرف. ويبدو أن الشيخ رحمه الله أفرد هذا، وإن كان داخلا في باب من سب الدهر فقد آذى الله لكثرة وقوعه، أفرده لكثرة وقوعه والله أعلم. ما وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ ظاهر مثل ما نقول فيه أيضا باب من سب الدهر فقد آذى الله، من جهة ماذا؟ أن هذا السب يتضمن وماذا؟ يتضمن شركا. ما وجه ذلك؟ هو لما يسب الريح كان هي الآن هي المؤثرة وهي المدبرة، لا، الريح ليست مدبرة، الريح مأمورة وليست آمرة، والله تعالى هو الذي يرسل الريح والرياح. المقصود أن هذا السب يجعل من الريح ماذا؟ كما لو كانت تستقل بالتدبير والتصرف وليس الأمر كذلك. والأمر الآخر ما دام هذه الريح يعني هي مدبرة ومخلوقة ومسخرة ومربوبة لله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يسب الريح هذا حمق، هذا حمق وضعف في العقل. بل هذا السب يقع على من؟ على من؟ يقع على من؟ على من صرفها. وهو حديث اللي مر بنا يؤذين الآدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله، فإنها خلق لله مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. هكذا في الأم الأول 53 و200. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح. النهي يقتضي التحريم، النهي اللي هنا السب اللي هو الشتم واللعن ونحو ذلك. فإذا رأيتم ما تكرهون، رأيتم ما تكرهون من ماذا؟ من شدة حرها أو يعني قوتها أو بردها، فإذا رأيتم ما تكرهون قال عليه الصلاة والسلام: فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني خير ما فيها، يعني خير ما فيها مما تحمله من تلقيح أو رائحة طيبة، وخير ما أمرت به من إيش؟ من إثارة السحاب وسوقه، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها من اقتلاع الأشجار وهدم المساكن، وشر ما أمرت به من ماذا؟ من الإهلاك. صححه الترمذي. جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد بن داود قال عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله أي من رحمته، وسنده حسن كما قال النووي. جاء في حديث ثالث قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعن الريح، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصحه الألباني. أيضا كما قلنا في الدهر، وصف الدهر بأنه أيام حر ولا شدة ولا تعب ولا نصب ولا أيام شداد، إذا كان على سبيل الإخبار يجوز. وكذا أيضا في موضوع إيش؟ الريح. فكون الإنسان يصف، يقول والله يصف هذا الريح من باب الإخبار أنها ريح شديدة، أو مثلا هذه رياح باردة أو قارصة البرودة، إن كان على سبيل الإخبار فهذا لا إشكال فيه. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عالية. قال تعالى في الأحقاف: ريح فيها عذاب، ريح فيها عذاب أليم. فإذا كان على سبيل الإخبار فلا إشكال في ذلك، والله أعلم. طيب انتقل باب الذي يليه. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. ففتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. طيب، هذا الباب باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر، من جهة ماذا؟ من جهة أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد من لوازمه، وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي تفسيره بإذن الله، سوء الظن بالله تعالى مبني على ماذا؟ على إنكار أو تعطيل شيئا من أسمائه وصفاته. فالمقصود أن حسن الظن بالله تعالى من التوحيد. ونحن الآن لما نأتي للرجاء ومن أجل العبادات القلبية، نجد أن جملة من العلماء يفسرون الرجاء بماذا؟ بحسن الظن بالله. فالمقصود أن حسن الظن بالله تعالى من واجبات التوحيد ومن لوازمه. لا يتم أيها الفضلاء، لا يتم التوحيد ولا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بإثبات ما لله سبحانه وتعالى من أسماء حسنى وصفات على. هنا فيما يتعلق بسوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالله عز وجل أيها الفضلاء هو من أشنع، بل هو أشنع الذنب، هو أشنع ذنب. ويقول ابن القيم، أقرأ عليكم عبارة ابن القيم كما جاء في الصواعق، يقول: لم يجد في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. وذكر الآية الكريمة: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هكذا قال في الصواعق المرسلة الجزء الرابع صفحة 56 و300 ألف. وهنا فيما يتعلق بسوء الظن، ما باعثه، ما منشأه، فيه جاز شديد. سوء الظن بالله عز وجل منشأه وباعثه ماذا؟ هو إنكار صفات الله تعالى وأسمائه. فتجد الذين عندهم تعطيل أو إنكار لأسماء الله تعالى وصفاته عندهم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن كما قال ابن القيم مستقل ومستكثر. إذن في المقابل، من أراد أن يحقق هذه العبادة الجليلة العظيمة ألا وهي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فعليه ماذا؟ عليه أن يتعرف وأن يحقق وأن يتعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في غسل الأفان: الشرك والتعطيل، لحظة، الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله، مبنيان على سوء الظن بالله. حتى الشرك لما تلحظ هذا الشخص الذي يدعو غير الله، هذا أساء الظن بالله. لو أحسن الظن بالله ليش لأقبل على الله تعالى ليش بالدعاء والتضرع والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. كذا قال رحمه الله في الجزء الأول صفحة 100. طيب، نستعرض بعض الكلام المؤلف عليه رحمة الله. يقول هنا بعد ما ذكر الآيتين الكريمين، قال ابن القيم في الآية الأولى لها آية يظنون بالله غير الحق، قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. هذا لا شك أنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وعد وقال: والعاقبة للمتقين. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قالوا: فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله تعالى حكمته. هذا أيضا سوء الظن بالله، فسر بإنكار الحكمة. لاحظ، سوء الظن هو ماذا؟ أو بالأحرى ظن الجاهلية. لاحظ الآية قالت تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية هو ظن السوء الذي جاء في آية الفتح. عندك في آية العمران قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فظن الجاهلية هو ماذا؟ هو ظن السوء المذكور في آية الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين الضالين بالله ظن السوء. فهنا إنكار الحكمة من ظن الجاهلية. وإنكار حكمة الآن يعني تجد الآن نسأل الله عافية جملة من الفرق التي تنتسب للإسلام تنكر حكمة الله تعالى. الآن عندك الأشاعرة ينكرون الحكمة، ينكرون الحكمة والتعليل، ولهذا ابن القيم عنوان كتابه إيش؟ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. الحكمة أن الله تعالى يفعل لحكمة، تجد هؤلاء ينكرون ذلك. وقبل هذا أنكره الجهم صفوان، هذا الرجل الزنديق الضال الذي كان يخرج إلى المصابين بالجذام ونحو ذلك من العاهات ويقول أحكم الحاكم من يفعل هذا، هكذا يقول على سبيل الإنكار والاستبعاد. أبي القيم رحمه الله، هذا الاستطراد نذكره الآن في هذا المقام لأن الآن في مقام أيها الفضلاء في مقام انهزامية للأسف الشديد. يعني لما يأتي البعض يقول الأشاعرة هم أهل السنة، ومن أهل السنة الأشاعرة ينكرون الحكمة، هذه جملة مما ينكرونه، هذا غيظ من فيض ينكرون حكمه. وابن القيم في شفاء العليل يقول الأدلة من القرآن والسنة على إثبات الحكمة والتعليل 10,000 دليل، ما هو الدليل الألف؟ ولا, ولا, ولا تقول هذا يعني مبالغة، بالله عليكم 10,000 دليل ينكرها هؤلاء القوم ويتأول نصوص. فضل عن إيش؟ عن سائر مسائل أخرى في قضية الإيمان، في قضية القدر، في قضية إهمالهم لتوحيد العبادة، في قضية التحسين والتقبيح العقلي. فأين يكون هؤلاء القوم؟ يقال لهم من أهل السنة، وقد فارقوا أهل السنة إيش في أكثر. يعني الشيخ سفر الحواري شفاء الله لما ألف رسالة منهج الأشاعرة بالعقيدة، فيقول هم فارقوا أهل السنة في كل مسائل الاعتقاد إلا مسألة الصحابة والإمامة، الصحابة والإمامة. أما مسألة القدر، مسألة الصفات، مسألة توحيد العبادة والواجب المكلف، نعم، ومسألة طريقتهم في إثبات النبوة خالف أهل السنة، ما في إلا مسألة الإمامة والصحابة. وحتى الصحابة التي قال الشيخ سفر يعني شفاء الله، نجد أن الشيخ الإسلام يقول أرى الأشاعرة لما قالوا أن مقالة السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه شعبة من ماذا؟ شعبة من الرفض. لما يأتي الأشاعرة الآن يقول والله مذهب السلف أسلم، لكن المذهب الأعلم والأحكم هو مذهب إيش؟ المتأخرين، هؤلاء الخوالف، هؤلاء الذين هم أفراخ كما يعبر الشيخ الإسلام أفراخ فلاسفة الولاء، هؤلاء هم إيش؟ صار هم الأعلم والأحكم، هم أعلم أحكم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذا قال القول. فالمقصود أنه لاحظ الآن يعني إنكار الحكمة يعني تجد عند هؤلاء المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وتجد إنكار حكمة لا يزال موجودا عند هؤلاء الذين تلوثوا وتلبسوا بإيش؟ بمذهبك. وصدق أحمد وصدق الأئمة لما قالوا علماء الكلام زنادقة. لاحظ الآن المنافقون أنكروا الحكمة، صح لا؟ كما عندك الآن فسروا إنكار الحكمة، وإنكار حكمة لا يزال عند المتكلمين، والمتكلمون عندهم حظ من إيش؟ من النفاق. ولهذا قال السلف علماء الكلام زنادقة يعني منافقون. لما كانوا منافقين؟ لأنهم يزعمون ويقولون نحن نريد أن نوفق عند التحقيق. هم يريدون التلفيق بين الدلائل النقلية الوحي الذي من عند الله، هذا الهدى والنور، ومع ماذا؟ مع إيش ما يسمونه الدلائل العقلية التي جاء بها فلاسفة هذه الفلسفة، وهي ما هي معقولات بل هي مجرد إيش؟ ظنون وأوهام ومجهولات. نكمل بعدها. قال رحمه الله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، اللي هي آية الظانين بالله ظن السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. وش الذي اللائق به سبحانه وتعالى؟ اللائق به سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ أنه لا يكون لا في السماء ولا في الأرض إلا بماذا؟ شيء إلا إيش بماذا؟ إلا بحكمة. فالله تعالى له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر، له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلم. وأيضا لما قال لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، فاللائق به سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ أنه ينصر أهل الإيمان. وهو الآن بعدها قال عندك إيش؟ فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني كل واحد يظن أن أهل الباطل سيغلبون أهل الإسلام ويستمر هذا الغلب، الغلبة يعني تستمر دائما وأبدا، هذا ظن السوء، هذا ظن السوء، هذا هو ظن السوء. فاللائق به سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الحق على الباطل كما جاء في مقدمة قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعدها قال عندنا أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. طبعا هنا الآن يقصد من؟ يقصد الجهمية الجبرية، الجهمية الجبرية والأشاعرة الصوفية لو نصيب من ذلك، زعموا أنها مشيئة محضة ليس ثمة إيش حكمة ولا تعليم. فمن زعم ذلك وقال والله أن الله تعالى يتصرف هذا الكون بناء على مشيئة محضة ليس ثمة حكمة ولا تعليم، فهذا من ظن السوء بالله سبحانه. ابن القيم النص الذي موجود في زاد المعاد طويل جدا، لكن المؤلف كما تلاحظون اختصره، ولا لو جئت إلى كلامه في في في في زاد المعاد كلام طويل ويكتب ماء الذهب. فابن القيم أطال بذكر أمثلة كثيرة ممن أنكر الصفات أو أنكر شيئا منها، وبين أن هذا كله عيش من سوء الظن بالله سبحانه. لعل نشير إلى شيء من ذلك. قال بعدها رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. إذن سوء الظن أصاب أكثر الناس، لكن كما قال مستقل ومستكثر. ومن أراد السلامة من هذا الداء العضال فعليه ماذا؟ عليه أن يتعرف معرفة تستلزم التعبد والاهتداء والعمل، ألا هو أن يتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى. تلحظ سلفنا الصالح يعتنون بهذا الجانب، جانب المحاسبة وجانب تحريك يعني تحريك هذا القلب تحركات القلب. لما يقول ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح من نفسه بهذا، وليتوب إلى الله، وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ثم يعني كما ابن القيم كما لو كان يعني فعلا يدرك يعني خفايا النفوس، لما قال: ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده ايش تعتم على القدر. وفعلا لما تنزل واقع الناس وحنا منهم تجد هذا هذه الملامح، وانه ينبغي كذا والمفروض يصير كذا، مما تجده ايش لا ينفك عن ايش عن ملامه القدر والاعتراض عليه، لكن مستقل ومستكبر. فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمه، والا فاني لا اخالك اي لا اظنك ناجيا. يقول ابن القيم رحمه الله في مقام اخر: يقول: شاهدنا من كثير من هؤلاء التظلم للرب تعالى. يعني شمع التظلم؟ يعني أعوذ بالله كان الله تعالى إيش ظلمه، تعالى الله عن ذلك علمه. ذكر إيش الجهة مصفوان كما سمعنا. يقول: وتشاهد كثيرا إذا أصابه بلاء يقول: ما كان ذنبي. وقال لي غير واحد، هؤلاء يقولون ابن القيم، وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه إذا تبت إلى الله ضيق علي رزق، وإذا تركت ذلك تركت التوبة تركت عمل صالح يعني عم بسط رزق. هذا كله ذكر ابن القيم في إيش في غاية الأعجاب. ودخل ابن الجوزي، هكذا ابن الجوزي ذكر في سيد الخاطر، يقول: دخلت على فقيه، لاحظ الفقيه الآن وذكر اسمه أنا حاجة في اسمه. ودخل ابن الجوزي على فقيه كثير الاعتراض على القدر، كثير الاعتراض على القدر، وكان عليه جرف مصاب إيش بهذا الداء. فيقول: لما دخلت عليه قال: ينبغي أن يكون هذا الجرب على ماذا؟ على جمل، أو علي أنا، فهذا من اعتراضي على قدر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من ضعف الإيمان، من سوء الظن بالله، وإلا هو سبحانه وتعالى لا يخلق شر محض، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، فالشر ليس إليه. ويعني ابن القيم بما فتح الله عليه هذا المرض أو هذا الجرب اللي يقول عن هذا الفقيه أنه يعني يقول المفروض يصير على بعير على جمل مو على علي أنا، هذا المرض كما يقول القيم يقول: قد أحصيت فوائد المرض فوجدتها تزيد على 100 فائدة. هذا الذي أحصاه القيم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لكن لا نقول كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيضا مما حرره ابن القيم مسألة يعني هذا الظن سوء الظن، يعني مما نرجع فيه إلى الأصل، يقول: فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعنيهم إلى آخر، قال: فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. وهذا موجود أيها الفضلاء، هذا الظن لا يزال موجود عند بعض الناس. فبعض الناس يغلط ويظن أن أهل الدين الحق أنهم ماذا؟ أنهم أدلاء مقهورين إيش بالدنيا، وأن النصر فقط لهم في إيش في الآخر. وهذا غير صحيح. الآية الكريمة كما سمعنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا بعض الناس يظن إيش أن المؤمن هو الذي تصيبه الآفات، لا، الآفات والمصائب تصيب هذا وهذا. وبالقيم يقول ما يصيب المؤمنين من الشرور دون الفجار والكفار، ومن يصيب المؤمنين مقرون بماذا؟ بالصبر والرضا. أما الكفار لا، تجد تصيب المصيبة فتجد إيش يتسخط أو ينتحر وهكذا. وأيضا مما ذكره بالقيم في موضوع الابتلاء في هذا الباب أن كل مؤمن ابتلى، هذا الابتلاء أمر لم تكات عنه، وأنه مثل الحر والبرد، فالواحد ما ينفك عن الحر والبرد، فكذلك أيضا لا ينفك عن ماذا؟ عن هذا البلاء. فإذا الإنسان وطن نفسه على ذلك إذا يعني عليه أن يسلم ويرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى. أيضا مما قاله رحمه الله ومن ظن، لاحظ الآن هي عبارة عن أمثلة ولا الكلام طويل رحمه الله، ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيء من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. لاحظ الآن هنا يعطي مثال على من؟ على هذه الفرق الضالة، والمراد بهم هنا الفلاسفة، الفلاسفة والجهمية المحضة. فالفلاسفة هم الذين ينكرون علم الله تعالى بالجزئيات، وأيضا الجهمية المحضة الذين ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته جميعا. إلى أن قال ومن ظن به أن يسلط على رسوله، لاحظ الآن، ومن ظن به أنه يسلط على رسوله صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاهم به لا يفارقونه، فلما مات عليه الصلاة والسلام استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته، الآن فهذا يعتبر إيش؟ من سوء الظن بالله. يقصد من هنا؟ يقصد الرافضة. يعني يكون واحد يظن هذا الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه الوصية أوصى ونص على علي ثم جاء أصحابه وتركوا هذه الوصية واستبدوا بالأمر وصار الأمر للصديق ولعمر عثمان ظلما وقهرا، هذا لا شك أنه هو ما له سوء ظن بالله سبحانه. كيف إن هؤلاء يعني يفعلون هذه الأفاعيل والله تعالى يمكنهم وينصرهم؟ قال بعدها، قال كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. هذا الكلام كله إخوان تجدونه في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 230 ثم بعدها. طيب ننتقل الباب الذي يليه، تفضل. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. طيب هذا الباب باب ما جاء في ملك القدر وجه إرادة ظاهر، فلا يتم التوحيد العبد إلا بإثبات القدر، لا يتم التوحيد إلا بإثبات القدر، وإن شئت أقول لا يتم توحيد الربوبية إلا بإثبات القدر. وكما ذكرنا مقاصد ابن عباس واضحة في هذا الباب. ابن عباس يقول القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد يعني لا ينتظم للعبد، لا ينتظم للعبد توحيد ولا يتحقق له توحيد لماذا؟ إلا إذا آمن بالقدر. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولهذا أول شرك وقع في هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار وماذا؟ في ماذا؟ هي مقاتل القدرية. المقاتل القدرية التي هي عنوان هذا الباب هي شرك. ما وجه ذلك؟ بين لما يقول إن الإنسان يخلق فعل نفسه هم أشرف. الله تعالى يقول الله خالق كل شيء، ما استثنى الله تعالى، ما قال الله خالق كل شيء إلا أفعالكم، وكل أبلغ في العموم. الله تعالى هو خالق كل شيء، هو خالقنا وخالق أفعالنا سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا شرك، شرك في الربوبية، كل ما يقول الإنسان يخلق فعل نفسه. الأمر الثاني طبعا القدر، لما نقول القدر من نريد بالقدر هنا بمراتبه الأربعة، وكما قال شيخ الإسلام القدر هو علم الله وكتابه أو وكتابته وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. فلحظة العبارة قربت نصف سطر استوعبت إيش مراتب القدر الأربعة، هو علم الله وكتابه هو لوح محفوظ أو كتابته، علم الله وكتابته وما طابق ذلك من إيش من مشيئته وخلقه. فهذا التعريف يستوعب مراتب القدر الأربع اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب انتهينا من هذه المسألة. الحديث عن القدر يطول، لكن الذي نؤكد عليه في هذه العجالة أن باب القدر لا شك أنه مزلة أقدام ومزلة أفهام ومزلة أقلام، فباب القدر أيها الفضلاء مبني على التسليم، على التسليم، يعني فعل العبد دائما وأبدا في دين الله عموما وفي مسائل الاعتقاد على سبيل الخصوص وعلى مسائل القدر أخص أن يستصحب هذا الأمر، يعني أن القدر مبني على التسليم، على الإنسان يسلم ويوقن بالنصوص، يعني نعم، وألا يعني يعترض ولا يشغب عن النص إيش بما عنده من إيش من اجتهاد أو تأويل أو رأي. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. ولهذا نجد أن العلماء يؤكدوا على قضية التسليم كما قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول مسعود رضي الله عنه ما كان كفر بعد نبوة قط إلا كان مفتاحه التكذيب بالقدر. وقال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب من المؤمنين القدر رياض الزندقة، القدر رياض الزندقة من دخل فيه هملج، يعني يقول القدر هذا رياض مثل الحديقة، فالذي يدخل في باب القدر ويخوض فيه يقول هو إيش ماذا دخل في باب الزندقة وهملج أسرع. كذا جاء عنه في الإبانة لابن بطة الجزء الثاني صفحة 120 و139. باب ما جاء في ملك القدر، يعني ما جاء إيش ماذا من الوعيد والتغليظ. قال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحده مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا هذا الحديث كما هو معلوم له مناسبة، وهو أن اثنين من التابعين جاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنه وأخبروه بمقالة القدرية الذين ظهروا في عصر أواخر الصحابة. فأول من تكلم في القدر كما في هذا الحديث، أول من تكلم في القدر معبد الجهني، يتكلم في القدر بالنفي. فجاء هذان التابعين إلى ابن عمر واقتنفاه وأخبره بذلك، فجاءت مقالة ابن عمر التي بين أيدينا، ثم ساق حديث جبريل المشهور والذي فيه أن تؤمن بالله إلى أن قال وتؤمن بالقدر خير وشره. إذن تلحظ الآن أن, أن, أن, أن ابن عمر ماذا قال؟ قال لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه. فهنا ظاهر هذه العبارة أن ابن عمر يرى تكثير هؤلاء القدرية، والقدرية الأوائل لا شك في كفر، القدرية الأوائل الذين خرجوا في أول الأمر من أمثال معبد الجهني أو غيلان الدمشقي أو كما قال رجل اسمه سوسن الذي كان طلاني ثم أسلم إلى آخره، هؤلاء القدرية الأوائل يسمون غلاة القدرية، هؤلاء مقالتهم كفر ولا شك في ذلك، لأن هؤلاء القوم أنكروا العلم، أنكروا العلم والكتابة وسائر مراتب القدر. فهم يقولون ماذا كما في هذا الحديث؟ يقولون الأمر أنف، إن الأمر أنف يعني مستأنف، وليس ثمة إيش؟ ليس ثمة علم سابق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هم يقولون الله تعالى ما علم الشيء إلا بعد إيش؟ إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمقصود أن نعم أن هؤلاء من الغلاة، يعني فلهذا تجد ابن عمر يعني كيف يعني غلظ عليهم وجدروا بذلك. ابن عباس بس كان له يعني مقالات كثيرة بذم هؤلاء القوم، ولما بلغه عن هؤلاء القدرية ما قالوا، يعني بلغه عن أحد القدرية ذلك قال دلوني عليه، كان ابن عباس في آخر عمر قديش قد كف بصره، قال دلوني عليه لأن وقعت يدي على عنقه لأدقنه، إلى آخر ما قاله رضي الله عنه. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم صغار الصحابة الذين أدركوا هذه المقالة، لأن كان في آخر عصر الصحابة كابن عمر ابن عباس جابر بن عبد الله وهاتم الأسقع كلهم إيش أنكروا هذه المقالة وغلقوا. المقصود أن تستصحب أن القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم والكتابة هؤلاء كفار. ولهذا قال الإمام المطلبي الشافعي عليه رحمة الله قال ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروه إن أقروه خصم، إذا أثبت العلم يلزم ذلك يجعل يثبت إيش سائر المراتب، إن أقروه خصموا وإن أنكروه ماذا؟ وإن أنكروه كفر. بعد يأتي عند الحديث عبادة بن الصامت، لاحظ هذا الحديث الذي بين أيدينا، عبادة بن الصامت حدث به ابنه في مرضه الذي مات به، يقول دخلت على أبي وكان يعني في مرض موته فحدث بهذا الحديث، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لفتها. في رواية التي عند أحمد كما في الشرح أنه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. فقال ابنه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن لن يجد الشخص طعم الإيمان إلا بماذا؟ إلا بإيمان القدر. وهذه أخوان هي قضية شرعية وهي معلوم الدين بالضرورة، وهذا أمر حتى أيضا يعتبر إيش أمر جانب نفسي، كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله الإمام الشهير قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. الدنيا مليئة بالمنغصات والمكدرات، لكن الشخص الذي يؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويقول كما كان أهل الإيمان إذا أصابهم شيء يعني يقولون كان أمر الله قدرا مقدورا. عمر لما يطعن في هذا الموقف العصيب يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. طلحة بن عبيد الله كذلك لما أيضا لما قتل قال هذا يعني أثناء احتضاره وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم كيف السلف الصالح يستصحبون القدر في كل أحواله. الله المستعان. بعدها جاء الحديث هنا قال عليه السلام إن أول ما خلق الله القلم. هنا يعني بإجازة شديد الصحيح في هذا أن هذه جملة واحدة وأنها جاءت إيش هكذا يعني بالفتح إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. يعني إذن هنا الآن الحديث هنا الذي بين أيدينا هو ليس جملتين وإنما هي جملة واحدة، يعني ليست الجملة تامة عند قولك إيش إن أول ما خلق الله القلم، الجملة لا تكون تامة إلا إيش بمجموع جملتين، فتكون جملة إيش إن أول ما خلق الله القلم فقال قاله مكتوب إلى آخر حديث. فهذا الحديث لما نقصد أن الجملة واحدة وأن القلم يعني هنا يعني ليس خبر إن يعني وإنما هو بالفتح إن أول ما خلق الله القلم، فإذا كان جملة واحدة فلا يتوهم متوهم أن القلم هو أول المخلوقات. فإذا قلنا إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، هذا مثل ما قلنا إن أول ما دخل فلان المسجد صلى ركعتين، هل يفهم من هذا أنه أول الداخلين؟ لا. فعندنا هذا التوجيه الأول، وهو أن يكون جملة واحدة، وأن الصحيح والراجح إن أيهما أسبق العرش ولا القلم، العرش سابق، وهذا حديث عبد الله بن عمرو واضح في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرش على الماء. إذن الآن خلق العرش سابق للتقدير ولا لا؟ سابق للتقدير، والتقدير يقترن به ماذا؟ القلم. فالعرش أسبق من إيش؟ أسبق إيجادا من ماذا؟ من ماذا؟ من القلم. هذه مسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في السبعينية: والأحاديث الصحيحة تدل على القول الأول، يعني أن العرش أسبق، والأحاديث الصحيحة تدل على القول الأول، كذا قال في السبعينية صفحة 76 و200. أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني أيضا هنا لما جاء الحديث أول ما خلق الله القلم، البعض يقول أيضا في احتمال آخر، الصحيح أنها جملة واحدة أول ما خلق الله القلم كذا قال، لكن بعض يقول لو قلنا جعلناها جملتين فصارت الجملة الأولى تامة، أول ما خلق الله، أو عندك الحديث إن أول ما خلق الله ماذا القلم، وتصير إيش عندك إن وعندك اسمه خبر، فلو جعلناها جملة يعني جملتين ف يحمل هذا على ماذا؟ على أن العرش هو أول المخلوقات العلوية، حديث عبد الله بن عمر، وأيضا حديث عمران بن حصين وكان عرشه على الماء، وحديث عباد بن صامت الذي بين أيدينا على أن القلم هو أول المخلوقات المشاهدة. هذا الجمع بين القولين، لكن القول الأول هو أظهر أن الحديث جملة عيش واحدة. وعلى كل لو قلنا أن القلم أن العرش هو أسبق، فالذي ينبغي أن تنبه الإخوة الكرام له أن الله تعالى ما زال فاعلا وما زال خالقا سبحانه وتعالى، فلا يظن ظان أن القلم هو أول مخلوقات بإطلاق، لا يظن ظان ولا يتوهم متوهم أن القلم هو أول مخلوقات بإطلاق، لأننا نعلم أن الله تعالى إيش ما زال فاعلا وما زال خالقا، ما زال خالقا، قال تعالى فعال لما يريد. طيب، هنا أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وعندك الرواية أحمد فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إذن الذي كتبه القلم ماذا؟ ما الذي كتبه القلم؟ القدر، القلم كتب إيش؟ المقادير. الأمر الثاني جاء عندك هنا يعني يرد إشكال عند بعض الأخوة، يقول هنا أن الإنسان قال بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو قال حتى تقوم الساعة حتى غائية، طيب ما بعدها؟ فنقول جاءت رواية تبين أيضا أن ذلك أيضا مما قدره تعالى، جاءت رواية عند ابن أبي عاصم السنة من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد، بما كان وبما هو كائن إلى الأبد، هكذا عند ابن أبي عاصم. وجاءت رواية: إن أول شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء. والله أعلم. أيضا مما يذكر في هذا المقام قضية لما قلنا كلام ابن عباس القدر نظام التوحيد، أيضا نجد أن باب القدر يعني مما يوضح أنه يعني ترانا في موضوع الصفات موضوع التوحيد ما جاء عن عمر أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فإنكار القدر هو إنكار ماذا لأسماء الله تعالى وصفاته. يقول عمر رضي الله عنه القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى، أخرجه ابن بطة في الإبانة. وأيضا أحمد رحمه الله اتباعا لعمر، كان أحمد رحمه الله يقول القدر هو قدرة الله اتباعا لعمر في هذا المقام. يبقى عندنا حديث عبد الله بن فيروز الديلمي من التابعين، لاحظنا الآن ماذا قال، يقول أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر. جاءت رواية أنه ماذا قال عند ابن ماجه، قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، يعني أنه وقع عنده شيء من الشك والاضطراب. تلاحظ الآن أن هذا التابعي الجليل ذهب إلى من؟ إلى أطباء القلوب، أصحاب رسول، إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا رضي الله عنه. وهذا أيضا يجعلنا كذلك، لما الإنسان يقع عنده شيء لبس في مسائل عليه يسأل من يوثق بعلمه ودينه. الأمر الآخر الذي نشير إليه هذه العجالة في زمن هذا الانفتاح والبلبلة والوساوس والشكوك واهتزاز ما كان معلوم الدين بالضرورة أو ما يسمى بالثوابت، أن الوساوس عارضة ولا انفكاك عنها. فهنا قضية ما يعرض الإنسان من الوساوس والشكوك سواء في باب القدر أو في غيره مسائل الإيمان، هذا أمر لا انفكاك عنه، لكن هنا ينبغي التوسط في هذا الباب. فبعض الشباب وبعض المسلمين لما تأتي الوساوس تجده ينساق معها، نعم، وتنقل هذه الوساوس من شك إلى أشد إلى ربما انسلخ من الملة، فيسترسل مع هذه الوساوس سواء هذه الوساوس تنقطع في ذهني أو يقرأها مثلا في مواقع الإنترنت أو يجالس فيها من شاء من الناس. فهناك صنف تجد يسترسل مع هذه الوساوس حتى توقعه في الشك والريب والحيرة، وصنف العكس تماما، فبعض الناس منذ يعرض له أدنى وسواس أو شك أو عارض تجد يتهم دينه، ربما قال كفرت، وهذا نوع من الوساوس التشدد والتنطع. الوساوس هي تعرض، هي تعرض وعرض للصحابة الكرام كما في الحديث الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لنجد في أنفسنا لأن يخر أحدنا من السماء أحب له من إيش من أن يتحدث به، فقال سلم أو قد وجدتموه ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وكما نبه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن الشخص إذا أقبل على الله وعلى الصلاح وعلى الاستقامة تجد أن الشيطان يحرص عليه، ولهذا تجد أن أهل العلم تعرضهم من الوساوس ما يتعرض إيش لمن دونه. وكما قال ابن عمر وابن عباس لما أن اليهود قالوا أننا لا نحدث أنفسنا في الصدر، قال ماذا يفعل الشيطان إيش بالبيت إيش بالبيت الخرب. فالمقصود أن الوساوس تعرض، لكن إيش الموقف منها؟ الموقف أن نلتزم بالوصية النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شيء من تلك الوساوس وحذر منها وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان يأتي أحدكم يقول من خلق كذا من خلق حتى يقول من خلق الله، قال عليه الصلاة والسلام فلينتهي وليستعذ بالله وليقول آمنت بالله. إذن إذا جاءت الوساوس عندنا هذا الدواء وهذا العلاج، هذا العلاج النبوي الذي هو فعلا مبني على نقل وعقل، فألا وهو ماذا؟ أن تكف على الوساوس، أن تكف. والأمر الثاني أن تستعيذ بالله من الشيطان وتقول آمنت بالله. وأيضا كذلك من علاج الوساوس أنها إذا عرضت لك وتمكنت فعليك أن تسأل أهل العلم الراسخين، تسألهم أو تنتفع بكتب أهل العلم الراسخين من كتب السلف الصالح عليهم رحمة الله. فهذا عبد الله فارس عرض له ما عرض له، فجاء إيش إلى أبي ثم جاء إلى بقية الصحابة فأجابوه بهذا الجواب. قال أبي لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لاحظ الآن سلفنا الصالح في هذا الباب، يعني لاحظ تسليم باب القدر هو باب تسليم. يقال له واحد انه شك في باب القدر، نقول هذا كلام، هذا الشك الذي عندك الذي قد يورث الى الانكار ولا جحد، يقول الشخص الذي لا يؤمن بالقدر هو كافر، واذا مات على ذلك فهو من اهل النار. لاحظ ماذا قال، لكنت من اهل، لم يقل اهل النار، المراد به من العصاة ولا الكفار؟ الكفار اهل النار هم اهل الذين يعني هم اهلها، وهم الذين يدخلون في هذه النار ولا يعني ولا يموتون ولا يحيون، نسأل الله العافية. من ايضا من الفوائد المهمه في نهايه هذا الباب، يقول شيخ الاسلام في قضيه اهميه الايمان بالقدر واستصحابه حتى في الطاعات، يقول فشهود القدر في الطاعات، كونك تشهد القدر في الطاعات في عبادة ولا في طلب علم ولا في عمل خيري، فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به. قال فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح. هذا الأحيان القدري ما هو بلسان المقال، بلسان إيش؟ بلسان الحال. هذا الله بذلك. قال فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث الحجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله. انت كلام رحمه، هذا ينبغي أن تنبه له. كونك الآن طلبت العلم ولا حصلت شيء من العلم ولا العبادة ولا شيء من أبواب الخير المتعددة، المنة لله سبحانه وتعالى، فلا تشهد لنفسك حول ولا قوة أبدا، الفضل لله تعالى أولا وأخيرا سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، لا تقول إلا كما قال الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. هذا النقل الذي ذكرناه لكم هو في الفتاوى الثامن صفحة 31 و300. طيب تفضل باب الأخير. باب ما جاء في المصورين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره، اخرجاه. ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في المصورين. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر، من جهة ماذا؟ من جهة أن التصوير كما تلاحظون في الحديث الذي بين أيدينا أن التصوير فيه ماذا؟ مضاهات، في مضاهات ويش لخلق الله. فالتصوير هو في الواقع هو من اتخاذ الأنداد، التصوير تنديد. ومر بنا في الباب العام الذي يستوعب جملة من هذه الأبواب باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فهذا التصوير عد إيش؟ من اتخاذ الأنداد مع الله، التصوير. والمحذور الثاني أن هذا التصوير كما هو يعني مر بنا في شرك قوم نوح نجد أن سببه ماذا؟ أنهم اتخذوا إيش؟ صور لهؤلاء الصالحين وتماثيل، فنجد أن هذا التصوير هو من إيش؟ من أسباب الشرك ودرائعه. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر، من جهة أن التصوير يعد إيش؟ من باب اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، يعني فالمصور يضاهي خلق الله كما عندك في الحديث. والثاني أن هذا التصوير يعد ماذا؟ أن هذه التصاوير كالتماثيل مثلا هي من وسائل الشرك ودرائعه، والله أعلم. إضافة إلى أن مفاسد أخرى من جهة تصوير قضية التشبه بالكفار، هذه من جهة، من قضية مثلا إضاعة المال إلى آخر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح: أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم القبور، ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابها. قال: وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة، فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع. يعني يقول: فرضنا كان مثلا، فهذا يقال إيش كان في شرع من قبلنا، وجاء في الشرع إيش في هذا الشرع المنزل إيش ما يعني ما يحرم كذا. قال في جواب الصحيح طبعة المدني الأول صفحة 17 و100. طيب، هنا نأخذ الحديث ونشير لشيء من أحكام التصوير بإيجاز. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه. انظر أخي الوعيد الشديد، من أظلم، هذا الاستفهام يراد به النفي، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، يعني لماذا في فعل هذه الصورة؟ لكن لا يمكن وجوه، يعني هل بالله عليك يعني يظن أن هذا يعني يماثل الله تعالى في من كل وجوه؟ أبدا. لكن هنا لما قال مما ذهب يخلق كخلقي، في ماذا؟ في فعل هذه الصورة، لا من إيش؟ لا من كل وجوه. يعني أصلا هل يمكن إثبات خالقين متماثلين؟ هذا هذا هذا هذا مستحيل، مستحيل عقلا، مستحيل عقلا وشرعا. ثم قال تعالى، لاحظ التعجيز والتهديد: فليخلقوا ذرة. هذا الأمر من باب التعجيز، يخلقوا ذرة، والذرة هي صغار النمل كما لا يخفى، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعرة. هذا من باب التعجيز، أن هؤلاء لا يستطيعون يخلقوا الذرة صغار النمل، ولا يستطيعون يخلقوا حبة، حبة قمح أو شعيرة. حديث عائشة، طبعا هذا الحديث حديث أبي هريرة جاءت له مناسبة، وأن أبا هريرة راوي الحديث دخل دار مروان بن الحكم، دخل دار مروان بن الحكم وكان فيها تصاوير، فقال هذا الحديث، فقال هذا الحديث. هذا يبين لك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم إيش من الاحتساب. فهو دخل دار مروان، ومروان من العمال والأمراء، ومع ذلك احتسب عليه وقال حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يعني يضاهئون، المضاهاة اللي هي إيش؟ من باب إيش؟ المشابهة والمحاكاة واتخاذ الأنداد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث، لما كان ستر عائشة أو كرامها فيه تلك التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهتك الستر، وقامت عائشة ماذا؟ فجعلت منه وسادة أو وسادتين. فالصورة إذا صارت ممتهنة لا إيش؟ لا محذورة. إذا كانت الصورة توطى وتمتهن لا محذورة فيها، كما جاء ذلك في أكثر من حديث. أيضا جاء في بعض الروايات أن مسروقا رحمه الله دخل دار يسار بن نمير وفيها تماثيل، فحدث بحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا المصورون. ولهما البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. وهذا حديث يعني ظاهر في ماذا؟ في تحريم التصوير كله، سواء كانت التماثيل ولا الرسم باليد ولا التصوير إيش الشمسي أو ما يسمى التصوير إيش الفوتوغرافي. الحديث عام، كل أبلغ سيارة منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يجعل له، عند مسلم يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا أيضا من العذاب والوعيد الشديد بحق المصور. ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عباس مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا كل هذه الأحاديث واضح فيها التغليظ والوعيد الشديد في حق ماذا؟ في حق المصورين. ولهذا نجد أن أهل العلم يقولون أن التصوير هو فعلا من كبائر الذنوب التي تقدح في التوحيد. يبقى معنا الكلام فيما يعني نقف قليلا عند موضوع التصوير عن بعض أحكام، كان هذا كما لا يخفى يعني مبسوط في كتب الفقه وممن جمع واستوعب هذه المسألة رسالة علمية في كلية الشريعة مطبوعة بعنوان أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للباحث محمد واصل، رسالة استوعبت هذه المسائل وهي مطبوعة متداولة. نقف قليلا عند بعض مسائل التصوير. لا شك أن أشنع التصوير اللي هي التماثيل، هذه لا شك أن هذا يعد من أشنع يعني أشنع التصوير، بل يصل إلى هذا الأمر لحد الكفر. يعني لو شخص صنع التماثيل من أجل أن تعبد فهذا يكون ماذا؟ يكون كفرا. هذا الأمر فيه واضح كما سيأتي في حديث أبي الهياج. وعندك الحالة من التصوير الذي نقف عندها هي قضية الرسم، كل إنسان يرسم من خلال الرسم والخطوط، فهذا أيضا يكون محرما لعموم الأحاديث. يبقى الخلاف الذي وقع في الزمن الأخير في التصوير الشمسي والفوتوغرافي، فنجد من أهل العلم كابن باز رحمه الله عليه وغير من المعاصرين يعني يرون إيش أن الحديث عام فالتصوير الشمسي والفوتوغرافي يمنع، وبعض العلماء كابن عثيمين رحمه الله يرى أن التصوير الشمسي والفوتوغرافي إيش ليس تصوير. وإن كان ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا ليس تصوير، لكن يقول أن هذا التصوير الموجود في كلامه كتبه عليه رحمه الله، يقول لكن إذا احتفظ به من باب الذكرى أو علق فهو محرم. وغالب الذين يصورون الصور الشمسية ماذا؟ إما يعلقونها وهذا من هذا أشنع وأطم، وإما ماذا؟ يحتفظون بها من باب إيش؟ الذكرى أو الذكريات. فينبغي يعني التحذير من التصوير الذي عم وأطم. قضية أنه أحيانا الآن كما تلاحظون نحن الآن نقول التصوير حرام والكاميرا قدامنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يعني هم يقولون في هذا المقام أنه التصوير إذا كان في مصلحة تربو على مفسدته، مصلحة نشر العلم وتبليغه، فهذا يعني يكون يعني جائزا. وأيضا لو كانت هناك ثمة ضرورة أو حاجة، فإذا كان في مثل هذه الأحوال الثلاثة يعني إما أن تكون الصورة ضرورية كما يقال مثل صورة اللصوص ونحو ذلك، أو مثل حاجة مثل الصورة البطاقات والجوازات ونحوها، والثالث هو إيش؟ مما إيش؟ يعني تغلب يعني أو تربو مصلحته على مفسدته إذا كان التصوير يتحقق به نشر علم أو يتحقق به توثيق حوادث، يعني لا تتحقق المصلحة إلا بهذا التصوير. لكن نحن نتكلم عن واقع للأسف الشديد أن أن أن فئة من المتدينين دعك من غيره الله المستعان يعني ولغوا في التصوير، فصاروا يصورون بحاجة وبدون حاجة. ينبغي أيها الفضلاء أيها الأخوة الكرام يعني تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل مصور في النار، ولا حد في هذا جاء فيها التغليظ. هذا الأمر الآخر في قضية يعني الحديث جاءت بطمس الصور. الطمس يعني الذي ينبغي أن تنبه له كما جاءت بذلك الأدلة أن الصورة ينبغي أن تطمس بما يتحقق ماذا؟ ذهاب إطلاق الصورة عليها. أما كل بعض الناس يصير عنده صور معلقها أو محتفظ بها ثم يأتي ويضع خط دقيق لا يرى بالعين المجردة يقول خلاص يعني انتقلت من عالم الأرواح إلى عالم الأموات وصارت مثل الجمادات، هذا ليس كذلك. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من حديث أبي هريرة لما كان التمثال الذي كان في بيتنا سلم وجبريل عليه السلام لم يدخل ذلك، جاء في الحديث قال فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجر، يقطع الرأس ما يكون مثل بعض المتحدرقين كما نقل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يقول بعضهم إذا كان عندك تمثال الحيل الشيطانية يقول ماذا يعني يقول أنت أرفع فروة الرأس التمثال هذا وجب يعني كذا دريل أخرج رأسه وبعدين إيش يكون التمثال هذا ماذا صار ماذا صار إيش ميتا صار جماد، هذا يعني هذا عبث. فهنا لحظ الحديث ماذا قال؟ قال فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجر خلاص. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أثر ابن عباس قال الصورة الرأس فإذا قطع فلا صورة، أخرجه البيهقي. فالمقصود أن تصوير ذوات الأرواح عم وطم، وإذا كان الشخص لابد أن يشتغل بالتصوير فنقول كما قال ابن عباس فإن كنت صانعا فصور ماذا؟ الشجر وما لا روح فيه، والله المستعان. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. نأتي إلى حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس تطمس صورة تمسح وإذهابها بالكلية. ولا قبرا مشرفا إلا سويت. القبر المشرف المرتفع لا بد من تسويته لأن رفع القبور من وسائل الشرك وذرائعه كما سبق أن مر بها. في رواية لأحمد ولا صورة إلا لطختها. والمقصود أن رفع القبور يعني هو كما قلنا سبب وذريعة إلى ماذا؟ إلى تعظيم القبور إضافة لما فيه من التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. قال العلماء دلت الأحاديث على استحباب رفع القبر عن الأرض قدر شبر، كما يستحب ألا يزاد عليه تراب من غيره. نعم يرفع شبر حتى يميز عن سائر الأرض. طيب علنا نقف عند هذا، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.